والآن مع الجزء الثاني. بعض العلماء قال تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. تعلمت سورة تفسير سورة العصر من بائع ثلج. ما معنى تعلمت سورة العصر؟ ان سورة العصر فيها ايه؟ قسم بالعصر الوقت والدهر والزمن والعصر. ان الانسان لفي خسر، يعني كل الناس في خسر. ان كلمة الانسان يعني كل انسان، ثم استثنى قلة قليل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء فقط هم الذين ينزهون من الخسران. لماذا الانسان في خسر؟ لانه اذا لم يستثمر نعمة الوقت ونعمة الصحة في هذه الاشياء الاربعة، امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فانه يخسر رأس ماله، سيخسر نفس رأس المال. كيف؟ قال رأيت هذا الرجل بائع ثلج في نيسابور. ما ادري كيف كانوا يصنعون الثلج، لكن المهم انه قوالب الثلج معروفة، ما فيش ثلاجات ولا مجمدات بحيث يحفظ فيها الثلج، فالسوق انفض وصلاة العصر الناس صلتها، فباقي عنده ألواح من الثلج اللي هي رأس ماله ثلج ماء مجمد بيبيعه للناس. فالثلج ايه؟ ما تباعش، والعصر خلاص العصر السوق بينفض. فالرجل كان يسير كالمجنون في الطرقات وفي الشوارع يحمل الثلج ويقول للناس ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله. رأس ماله مية متجمدة، إذا ذابت هل يبقى عنده رأس مال؟ فذاك نفس الشيء، رأس مالك أنت هو الوقت، فإذا ضيعت الوقت فأنت تخسر رأس المال. فمن ثم وصف الله بالخسران فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. وبيّن تبارك وتعالى في هذه الإشارة العظيمة في الحلف والقسم بالعصر أن العصر هو الزمن والوقت نعمة عظيمة فلا تسبوها، بل هي نعمة شريفة، ولذلك أنا أقسم بها وأقول والعصر، أقسم بها أنها نعمة شريفة. السيء ليس الزمان، إنما السيء هو أفعالكم أنتم، كما قال الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان بنا هجانا. فما فيش حاجة اسمها زمن أسود وزمن كذا وأيام كذا، وإنما نحن أعمالنا هي التي تسيء إلينا. الشاهد من الكلام أن هذا الحديث يشير إلى هاتين النعمتين، الصحة والفراغ. إذا أعطيت صحة أو قدر من الصحة وأعطيت فراغ أو قدر حتى من الفراغ، استثمر هاتين النعمتين بأقصى ما تستطيع. يقول الشاعر والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. وقال الفضيل بن عياض وتعالوا نتحسر على أنفسنا حينما نرى أحوال السلف الصالح رحمه الله تعالى، يقول أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، يعني يقدر يعد ويتكلم كم كلمة من الجمعة إلى الجمعة التي تليها، يعني حارس على لسانه حتى على عدد الكلمات التي يتكلمها. ودخلوا على رجل من السلف فقالوا له لعلنا شغلناك، قال أصدقكم، مش هكذب عليكم، أصدقكم كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم، يعني أنتم عطلتموني عن الخير. وجاء عابد إلى السري السقطي فرأى عنده جماعة فقال صرت مناخ البطالين، ثم مضى ولم يجلس. وجد جماعة جالسين بيدردشوا وبيسمروا وضحوا بيقتلوا الوقت، فقال له صرت مناخ البطالين، صرت المصطبة التي يجلس عليها أهل الله والغفلة، فرفض أن يجلس معه. وقعد جماعة عند معروف الكرخي فأطالوا القعود، فقال إن ملك الشمس لا يفتر عن سوقها فمتى تريدون القيام. وقال بعض السلف من فاتته صلاة الفجر أو ركعة الفجر فليلعن الثقلاء، فليلعن الثقلاء يعني الذين يزورون الإنسان بعد العشاء ويسهرون معه سهرا طويلا حتى يعطلوه عن ركعتي الفجر. وقال بعض السلف إذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب، يعني المجلس يكون بقدر الحاجة، إذا كانت صلاة رحم، نوع من التودد للناس، عيادة مريض، غير ذلك من الأسباب، تقضي حاجتك وتنصرف، أو تجتمع معه على طاعة، قراءة كتاب، مسألة علمية، حفظ قرآن، تسميع قرآن، ذكر الله عز وجل. أما ما سوى ذلك وقد قضيت حاجتك، فالقاعدة أنه إذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب. إذا طال لماذا؟ سوف ينشغل بعد ذلك الشيطان، يشغل الإنسان بالغيبة، بالنميمة، بالكلام فيما لا ينفع ولا يجدي. ولذلك قال الحسن أيضا نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الحق الحق أنت واشغلها بالإيه؟ بالحق. وكان عثمان الباقلاوي دائما ذكر الله تعالى فقال إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. فهذه نصيحة ذهبية للإخوة نرجو أن يلتزموا بها. إذا كنت في المسجد صليت قضيت حاجاتك حضرت درس العلم، امشي وحدك، لأنك إذا كنت وحدك ممكن تسمع القرآن وأنت تمشي تذكر الله سبحانه وتعالى. لو مشى معك أحد سيعطل بعضكم بعضا، فإن كنتم تمشون جماعة لكن كل واحد ينشغل بالذكر لا بأس، أما إن جماعة تتكلموا في كلام لا يفيد فالوحدة أفضل من هذه الجماعة. واضح؟ كما يقول الشاعر: وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده، وجليس الخير خير من قعود المرء وحده. أي نعم. أيضا من أسباب سفل الهمة العجز والكسل، العجز والكسل، وهما العائقان اللذان أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعوذ بالله سبحانه وتعالى منهما. كثيرا ما كان يقول: وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز والكسل، العجز يعني هو يريد أن يفعل لكن غير قادر، الكسل قادر لكن ليس هناك همة، كسول لا عنده فتور وكسل. وقد يعذر العاجز لعدم قدرته بخلاف الكسول، العاجز قد يعذر لأنه هو بيحاول ولا يستطيع، فبيحاول ما يستطيع، فتخلف العمل نتيجة عجز. لكن الكسول عنده القدرة لكن همته هي ضعيفة، فلذلك لا يعذر الكسول، وقد يعذر العاجز، فالكسول يتثاقل ويتراخى مع القدرة على أداء ما ينبغي. قال الله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، هذا إنسان لابد أن يضعها أمام نفسه، يعني إنسان مطالب من وقت وآخر أن يجدد التوبة، كل نفس جديد أو ثانية تمر بعمرك هذه فرصة جديدة، جدد التوبة، ما تقولش من الأسبوع الجاي، تقولش من الشهر الجاي، لا تقل بعد ما أعتمر، بعد ما أحج، كما يضحك الشيطان على كثير من الناس: متى تتحجبين؟ بعد ما أروح أحج واجي. فأنت تضمنين عمرك عمرك، وهل تظنين أنك غير مسؤولة عن الحجاب في هذه الفترة؟ أنت آثمة وتحملين هذا الوزن. فكذلك في كل طاعة تؤجل بلا مبرر أو بلا مسوغ. فلو أراد الخروج الصادق، كل الناس يقول: أنا أريد أن أتوب، أنا أريد أن أستقيم، ويعاهد الله. الصادق يأخذ بالأسباب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو أردت أن تنهض من الوحل، وحل التدخين، وحل المخدرات، وحل الغفلة، وحل الله، لابد تعد عدة، يعني ابذل من الأسباب ما يثبت جديتك في هذا الأمر. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. روي أن رجلا قال لخالد بن صفوان، وأنا أعتذر أني سأحكي هذه العبارة لكن أضطر أن أحكيها لأنها مناسبة لما نتكلم به. قال رجل لخالد بن صفوان: مالي، هو بيقول لخالد صفوان والناس اللي دايما زملائه من العلماء أو العباد، يقول له: مالي إذا رأيتكم تذاكرون الأخبار وتدارسون الآثار وتناشدون الأشعار وقع علي النوم. قال: لأنك حمار في مسلاخ إنسان، وقد ترى الرجل موهوبا ونابغة فيأتي الكسل فيخذل همته ويمحق موهبته ويطفئ نور بصيرته ويشل طاقته. ولذلك قلنا الكسول لا يعذر، لأن الكسول قادر، قادر على أن يفعل بخلاف العاجز. فممكن إنسان يكون موهوب فعلا وذكي وقادر على العمل لكن تنحط همته فتشل طاقته. قال الفراء رحمه الله تعالى: لا أرحم أحدا كرحمتي لرجلين، رجل يطلب العلم ولا فهم له، ورجل يفهم ولا يطلبه، وإني لا أعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم. قال المتنبي: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت قادر لكن الكسل هو الذي يعجزك، ولذلك لا تعذر بالكسل. ومنها، أي من أسباب ضعف الهمة، الغفلة، وشجرة الغفلة تسقى بماء الجهل، كلما زاد الجهل كلما زادت الغفلة في الإنسان، والجهل عدو الفضائل كلها. هل علمتم أمة في جهلها ظهرت في المجد حسناء الرداء؟ قال عمر رضي الله عنه: الراحة للرجال غفلة. وقال شعبة بن الحجاج: لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. لا تقعد فارغ من العمل الصالح، لأن ما في شيء اسمه فراغ، الموت يطلبكم، الموت يجري وراك، وكل لحظة تمر أنت تقترب خطوة إلى القبر، وهو موعد أنت لا تعرف متى يحل، قد يكون بعد ساعة، بعد لحظة، بعد دقيقة، بعد سنة، لا تدري متى يحضر. فكن متأهبا لملاقات الموت. ولذلك يقول: لا تقعدوا فراغا فإن الموت يطلبكم. ولذلك قال أبو الدرداء: عجبت لطالب الدنيا والموت يطلب. هو بيجري وراء الدنيا والموت بيجري وراه، عجبت لطالب الدنيا والموت يطلب، ولغافل وليس بمغفور عنه. هو غافل، لكن هل لا غافل عنه؟ لا، ليس بمغفور عنه. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وغافل وليس مغفول عنه، وضاحك ملء فيه ولا يدري رضي الله عنه أم سقط عليه. ضاحك ملء فيه، كما نرى بيضحكوا في الحاجات الكوميدية ويضحكون على الإخوة في التمثيليات والمتطرفين والإرهابيين، وكل هذا مما يوحيه الشياطين إلى هؤلاء الناس، يضحك ويفرح ويمرح وهو لا يدري هل الله سبحانه وتعالى فوق السماء راض عنه أم ساخط عليه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، ينكتوا على هؤلاء الملتزمين. وسئل ابن الجوزي أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي؟ فقال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد حفظ الله تعالى، والحقيقة كلامه طيب جدا في هذه المسألة فأريد قدرا كبيرا من التركيز. يقول فإن اعترض معترض أتيناه بمثل كلام ابن القيم رحمه الله حيث يقول لابد من سنة الغفلة ورقات الغفلة، ولكن كن خفيف النوم. لابد من شيء من الغفلة كما قدمنا في الكلام، لأن كل شرة بيعقبها فترة، لكن ما تخليش الفترة دي هي المستقر والوطن، فترة مؤقتة تستريح فيها ثم تعود من جديد للعمل والاجتهاد. فكذلك يقول ابن القيم لابد كل إنسان لابد له من سنة الغفلة ورقاد الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، لا تجعل نومك ثقيلا وتستقر في الغفلة وتبقى هي الأصل يعني في حياتك. ثم يقول الشيخ الراشد والمراد تقليل الراحة إلى أدنى ما يكفي الجسم، الحد الأدنى من الراحة الذي يحتاجه جسمه أو يكفيه، كل حسب صحته وظروفه خاصة، وأن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية. أننا في زمان حتى الهواء الذي نتنفسه مسموم، لا أعني العادم وتلوث البيئة الذي يتحدثون عنه، نعني تلوث البيئة الإخلاقية، تلوث البيئة الثقافية، تلوث البيئة الفكرية، تلوث البيئة الاجتماعية، التلوث في كل مكان. وقد ضرب له بعض الناس مثالا فقال يعني لو أن الناس كما يفعلون في الريف يغلقوا الحجرات واضح، ويجيبوا الفحم يحرقوا الفحم عشان يتدفوا واضح، وايه ويقفلوا الشبابيك عشان الدنيا بارده مثلا، فماذا يحصل؟ تحصل حوادث الايه الاختناق، ويخرج الغاز او اكسيد الكربون احتراق غير تام، فيطلع الغاز ويخنقهم وهم يتلذذون بهذا الهواء الذي يستنشقونه. لو ان هؤلاء الذين يختنقون دون ان يشعروا، يختنقون رويدا رويدا دون ان يحسوا بهذا السم، لو اتى رجل مثلا وفتح عليهم النافذه، حينئذ فقط سيحسون بالفارق بين الهواء المسموم الذي يتنفسونه وبين هذا الهواء النقي. نفس الوضع بالنسبه الينا، لا توجد نافذه ننقي بها الهواء المسموم الذي نحن فيه ونصحح ما نتعاطاه من الهواء الا النافذه التي تطل على السلف الصالح رحمه الله تعالى. حينما نرى احوال السلف نحس بالسم الذي نعيش فيه، وحصل منا نوع من التكيف مع هذا الباطل، بل التاثر فيه شينا ما بين. فلا يمكن ان تنصلح احوالنا الا بالمقارنه باستمرار مع احوال السلف الصالح رحمه الله تعالى، لانهم الذين عاشوا في بيئه نقيه 100%، كان الغلبه للاسلام، الكلمه العليا للاسلام، فما كان فيه اي تضليل او تسميم لابار الايه المعرفه التي يستقي منها المسلمون. الان كل الابار تقريبا مسممه الا ما شاء الله سبحانه وتعالى من وقايا يدعون الى منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى ويذكرون الناس باحوالهم. المنبع الوحيد الان الذي نستطيع ان نقوم به حججنا ان نطلع من وقت اخر على احوال السلف حتى نراجع انفسنا، والا نسقط سرعه للتضليل وللابار المسمومه ولهذا الغاز المسموم. يقول الشيخ الراشد حفظه الله يقول، وهذه عبارة حقيقة في غاية الأهمية، يقول وإن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للانتباه ومعالجة قلبه وتفتيشه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية، ذلك أنهم كانوا يعيشون في محيط إسلامي تسوده الفضائل ويسوده التواصي بالحق، والرذائل تجهد نفسها في التستر والتواري عن أعين العلماء وسيوف الأمراء. أما الآن فإن المدنية الحديثة جعلت كفر جميع مذاهب الكفار مسموعا مبصرا بواسطة الإذاعات والتلفزة والصحف طبعا والدش والفيديو، وجعلت إلقاءات جميع أجناس الشياطين قريبة من القلوب، وبذلك زاد احتمال تأثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المسموع والمنظور، فضلا عن ارتفاع حكم الإسلام عن الأرض الإسلامية التي يعيش فيها، فوجب عليه شيء من المجاهدة والمراقبة لوقته أكثر مما كان يجب على السلف. وما أصدق تصوير إمام تركيا بديع الزمان سعيد النورسي رحمه الله لهذه الحقيقة، فيقول بديع الزمان إن هذه المدنية السفيهة المصيرة للأرض كبلدة واحدة يتعارف أهلها ويتناجون بالإثم وما لا يعنى بالجرائد صباحا ومساء. النورسي في زمانه كانت وسيلة اتصال بين القطار العالم هي الجرائد، اما الان مش جرائد ولا شيء، ده هو مجرد مش هقول حتى خطوه يخطوها الى جهاز التلفاز ويشغل الدش، لكن بالريموت كنترول سرار هو جالس على فراش ممكن يطوف به في كل انحاء العالم ويطلع ويعرض قلبه لكل انواع الكفر وكل انواع المعاصي والفواحش بكل ما تعنيه كلمه كل من معنى، تغزو وتغزو اهله وتغزو اولاده في كل مكان، فضلا عن مناهج التعليم، فضلا عن الفتن في الشوارع، لكن اقول كل تناجي بالاثم الان يعني اعظم بكثير مما كان يتكلم عنه النورسي رحمه الله. يقول ان هذه المدنيه السفيهه المصيره للارض كبلده واحده يتعارف اهلها ويتناجون بالاثم وما لا يعني بالجرائد صباحا ومساء، غلظ بسببها وتكاثف بملاهيها حجاب الغفله بحيث لا يخرق الا بصرف همه عظيمه، يعني لا يستطيع الانسان ان ينجو من هذه الفتن كلها الا بهمه قويه جدا لأن الهوى يدفعه لهذه الأشياء. الهوى يدفعه، الشيطان يسوله، صحبة السوء تحرضه، النفس الأمارة بالسوء تأمره، فبالتالي لا يستطيع المقاومة إلا إذا كان له همة يستعلي بها ويصعد ويرتقي أعلى من هذه يعني المغريات كلها. هذا فيما يتعلق بالغفلة كسبب من أسباب انحطاط الهمة. منها التسويف والتمني، وهما صفة بليد الحس عديم المبالاة الذي كلما همت نفسه بخير إما أنه يعيقها بكلمة سوف حتى يفجأه الموت. وأكثر ما يصيح أهل النار من كلمة سوف، يقولون واحزناه من سوف، سوف أصوم، سوف أصلي، سوف أتوب، سوف أفعل كذا. فما دامت في سوف ما بينجز الإنسان شيئا، يقول إذا همت نفسه بالخير سوف أفعل فيما بعد يؤجل، فإذا حضره الموت قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ألم تعطى الفرصة؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم يعني ألم نمد في أعماركم فترة كافية. إن من كان أراد أن يتوب كان عنده فرصة يتوب. وجاءكم النذير قيل في تفسيره أشياء كثيرة، لكن من ضمنها إيه؟ الشيب، الشيب في الرأس. جاءكم النذير يعني الشيب، هذا هو النذير، إنذار بقرب الموت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله إلى رجل أخره حتى بلغ 60 سنة، لقد أعذر الله إليه، تركه 60 سنة ومد في عمره حتى وصل 60، وما ذلك ما تاب ولا أناب بل يتمادى في المعاصي والمخالفات. فيعني بعد 60 سنة ماذا ينتظر؟ هذا فيما يتعلق بمن يقول سوف، أو بدل ما يقول سوف يركب بحر التمني. بحر التمني يعني إيه؟ أحلام اليقظة، أحلام ساعات الإنسان يعيش في حلم، الحلم يكون حلما لذيذا يود ألا يستيقظ، عنده وقت الصلاة، عنده شغل، عنده أي شيء، هو ما يريد أن يفسد عليه أحد هذه اللذة، وهي لذة خيالية وهمية عبارة عن أحلام في أحلام، أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع، لكن هذا يريد أن يستمر نائما حتى يتمتع بهذه الأحلام، أنه يطير وأنه يأكل أو يشرب أو كذا أو كذا مما يروقه ويسره من هذه الأحلام. فإما أن الإنسان يسوف يقول سوف أصوف، سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أفعل، والعمر يمضي ويجري، وإما يركب بحر التمني. تمني يعني يطلق على ما لا يكون وما لا يقع، وهو بحر لا ساحل له، عمره ما حينزل على شط، حيبقى في هذا البحر بلا نهاية. يدمن ركوبه مفاليس العالم، كما قيل إذا تمنيت بت الليل مغتبطا، إن المنى رؤوس أموال المفاليس. الشخص المفلس إيه رأس ماله؟ التمني، يحلم، يظل إيه؟ يحلم بأنه كما سنأتي بمثال قريبا إن شاء الله. أما بضاعة ركابه، ركاب السفينة اللي في بحر التي تخوض في بحر الإيه؟ التمني الذي لا ساحل له، ما البضاعة؟ بضاعتهم مواعيد الشيطان وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خصيصة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتاضت عنها بالأماني الدنية، فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها. فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير، يده والحصير، يده التراب، ما حصل شيء، لأنه لا يحقق شيء في عالم الحقيقة، كل إنجازاته في عالم الخيال. الإغراق في أحلام اليقظة، أحلام اليقظة في حد ذاتها ليست ضرة إذا كان يترتب عليها عمل، يعني كل إنسان يعني وهو مستيقظ كذا يفكر يفعل كذا وكذا من أعمال الخير مثلا، أو يخطط لشيء نافع له، واضح؟ وما دام هذا التخطيط ينقلب بعد ذلك إلى واقع فلا حرج في ذلك، لكن المشكلة فإن كل حياته تكون أحلام يقظة ولا يفعل شيئا على يعني الإطلاق، فأين يعني ترتفع همة مثل هذا الشخص؟ فيقول ابن القيم في مدارج السالكين وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية بل اعتاضت عنها بالأماني الدنية، فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصلها والتذ بالظفر بها. فبينما هو على هذه الحال إذ استيقظ فإذا يده والحصير. وقد جاء في بعض الكتب قصة حكيتها من قبل لكن لا مانع من تكرارها، أن ناسكا كان له عسل وسمن في جرة، سمن وعسل في جرة، ففكر يوما، فكر بقى على طريقة إيه بتوع الأمانية الكاذبة هؤلاء، ففكر يوما فقال أبيع الجرة، انظر استغراقه في أحلام اليقظة وفي الأمانية، أبيع الجرة ب10 دراهم وأشتري ب10 دراهم 5 أعنزات فأولدهن في كل سنة مرتين ويبلغ النتاج في إما السنين أو سنتين المخطوطة في كتاب عيون الأخبار غير واضحة، فالذي يحسمها إن احنا نعرف هي المعزة بتجيب كم في المرة الواحدة. المهم خلاصة الكلام أنا ما أعرف يعني. يقول أبيع الجرة ب10 دراهم وأشتري 5 أعنز فأولدهن في كل سنة مرتين ويبلغ النتاج، إما قال في سنتين 200 أو في سنين 200، وأبتاع بكل 4 بقرة، كل 4 من العنزات يشتري بهم إيه؟ بقرة، وأصيب بذرا، اشتري بقى بذور فأزرع وينمى المال في يدي، فاتخذ المساكن والعبيد والإماء والأهل، ويولد لي ولد، يولد لي ابن، فأسميه كذا، وأخذه بالأدب. هو الرجل قاعد ومعاه العصاية، وأخذه بالأدب، فإنه عصاني ضربت بعصايا رأسه. ورفع العصاية كانت في يده العصا، فرفعها حكان الضرب، فأصابت الجرة فانكسرت، وانصب العسل والسمن على رأسه. وعن الحسن قال: المؤمن من يعلم أن ما قال الله عز وجل كما قال. والمؤمن أحسن الناس عملا وأشد الناس خوفا. لو أنفق جبلا من مال ما أمن دون أن يعاين، يعني لو أنفق جبل من مال في سبيل الله لا يأمن عذاب الله سبحانه وتعالى ولا سوء الخاتمة إلا بعد أن ينجيه الله ويرى الجنة بعينيه، قبل ذلك لا يأمن. لا يزداد صلاحا وبرا وعبادة إلا ازداد فرقا، يعني خوفا من الله. كلما زاد في العبادة كلما زاد خوفه من الله، مش الاغترار بالله. يقول: لا أنجو لا أنجو. والمنافق يقول، سواد الناس كثير، العدد الناس كثير، وسيغفر لي ولا بأس علي. يسيء العمل ويتمنى على الله تعالى. يعني السلف الصالح كانوا يحسنون ويخافون، أما نحن فنسيء ونرجو ونطمع ونؤمل. وقال المتنبي منزها نفسه عن الاستغراق في أحلام اليقظة، ومبينا كيف ألف الحقائق واعتاد ركوب المخاطر، يقول: وما كنت، هو بيمدح يعني أحد ممدوحيه، يقول: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواصية لبست لها كدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. يعني حالة استثنائية، لو جو صافي بقى هو غير صافي، لأنك تعودت على المحن وتعودت على الشدائد وخوض الأهوال. معنى كدر العجاج هو غبار الحرب. يقول: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا النواصية لبست لها كدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافيا. من أسباب انحطاط الهمة، وهو أخطر، أو من أخطر هذه الأسباب، ملاحظة سافر الهمة من طلاب الدنيا. أن تجعل أمام يعني عينيك أو في المحيط الذي تتأثر به من حولك أناسا انحطت همتهم وسفلت إرادتهم، فإن سافر الهمة من طلاب الدنيا كلما هممت بالنهوض جذبك إليها وغرك قائلا: أمامك ليل طويل فارقد. الليل لسه طويل، نام. واضح؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الكير جلد غليظ ينفخ يعني عشان النار. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهذا متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا حال جليس الصالح وجليس السوء، لابد أن تتأثر به شئت أم أبيت. فحذاري من مجالسة المثبطين من أهل التبطل والتعطل واللهو والعبث، فإن طبعك يسرق منهم وأنت لا تدري. وليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه. قول الأطباء يعني أن الأمراض تعدي وتنتقل بإذن الله، فكذلك الأخلاق أيضا تنتقل بالتأثير وبالعدوى، لأن الطبع يسرق. يعني إذا أردت أن لنفسك صورة معينة، فصاحب واحد في هذه الصورة سوف تدخل إليك. إذا صاحبت إنسانا غافلا لاهيا عابثا وتريد، فإذا صاحبته هذا يدل أنك تريد أن تنتقل لنفس هذه الصورة، وهذا مشاهد يعني ومعروف. وليس الإعداء طرق العدوى ليست فقط الكلام ولا الأفعال، وإنما أيضا تنتقل هذه العدوى بالنظر إلى أهل السوء وأهل البطالة، أو بالنظر أيضا إلى أهل الهمة تنتقل هذه العدوى وهذا التأثير. واضح؟ يعني ما سمعنا في الطب بعدوى تنتقل بالنظر، فهذا يعني يمثل ان هذا ده اخطر من الامراض الايه يعني الجسدية، وهذا شيء محسوس. يعني اذا كان ناس جالسين لما واحد بيتثاءب ماذا يحصل؟ ممكن اللي حوالين كلهم يشتاقوا او بالفعل يعني يتثاءبون مثله. اليس هذا مما هو معروف؟ فالانسان بتنتقل العدوى حتى بالنظر، والروح بيكون لها تأثير على الروح التي يعني تجالسها. اي نعم. فالنظر في الصور يورد في النفوس اخلاقا مناسبة لخلق المنظور اليه. ولذلك لابد الانسان يستحضر هذا المعنى، النظر في صور الظالمين او الفاسقين لابد ان يطبع تأثيرا في القلب، لابد ان يطبع تأثيرا في القلب. يعني واحد ينصر ولذلك من رحمة الله إنسان إذا ربنا عافاه من النظر إلى التلفزيون وإلى صور الملوك والرؤساء وهؤلاء الناس والممثلين والفنانين، إنه ما تنظر إليهم، سلامة لقلبك ألا تنظر. إذا نظرت لابد سيحصل عندك نوع من أي نوع من أنواع التأثير، فلذلك كن في عافية وسد هذا الباب حتى لا تتأثر بأخلاق هؤلاء القوم. أم جرير العابد دعت عليه بإيه؟ ألا يموت حتى ينظر في وجوه الزانيات.

هذا رأيته بنفسي في ظروف معينة. يعني الناس رايحين جايين اللي هم معتكفين هناك في الدير وشه اسود من كتر الطين، الطين الذي على الولاية يستحم ولا يقرب الماء ابدا، فهذا موجود حتى الان، لكن يسترونهم داخل الجدران حتى لا يظهروا في الخارج. تجد الطين والقذارة في خده وفي جبهته، طين طين متراكم يبدو له سنوات ما اغتسل وما اقترب من الماء، كحال أسلافه من قبل، انه يفخر انه مكث 50 سنة وما مس الماء. هذا كان عندهم طريقة للتعبد اللي هو بهذه الطريقة الفجة المنكرة، غير الذل الذي يقع في غير موضعه حينما تربي الصوفية الناس على التمسح بالأعتاب، السجود للقبور، التذلل للموتى من دون الله سبحانه وتعالى، هذا شرك صريح، خروج من ملة الإسلام. أن تستنصر بالميت وتدعو لأجل أن يرزقك ولدا أو يشفي مريضك أو ينجح ولدك وغير ذلك مما لا يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى، هذا بلا شك هبوط بالهمة إلى أحط مستوى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا الصوفي يقول الفقير الواصل يعني الذي يأكله القمل ولا يكون له ظفر يحك به جلدا. ثاني يعرف الصوفي يقول الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباحا. دمه هدرا وملكه مباحا، هذا هو الصوفي. هل في احتقار للذات أكثر من هذا؟ أين أنت من تربية رسول الله عليه السلام الذي يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، يرفع لدرجة الشهادة. فأنت تأتي أيها الصوفي تقتبس من الرهبان، من صفعك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ومن سار معك ميلا فسير معه ميلين، ومن أخذ رداءك فأعطيه قميصك، إلى آخر هذا الكلام الذي يربي في النفس يعني هذه المعاني. فهذا الشخص يقول الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباح. وفي الحقيقة لا يمكن أن تحس بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك إذا من عليك بالاعتزاز بالمنهج السلفي، فهم القرآن والسنة في ضوء فهم السلف الصالح، إلا إذا نظرت إلى الضد، إلى منهج الصوفية وانحرافات الصوفية وضلالات الصوفية وأوليائهم المخرفين ومعاندتهم لدين الله سبحانه وتعالى، حينئذ تستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك إذا عصمك من هذه الضلالات. صوفي ثالث بيحكي يقول إنه ما سر في إسلامه إلا 3 مرات، من ساعة ما أسلم ما دخل السرور على قلبه إلا 3 مرات، 3 مناسبات. الأولى كنت في سفينة فلم أجد أحقر مني فيها تشرفنا، وكنت مريضا في المسجد فجرني المؤذن إلى خارجه، وكان علي فرو فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل من كثرته. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الإنسان يكون قذرا يتأفف الناس منه حتى يلقوه في الشارع، أو أنه ينظر للفروة ما يستطيع يفرق بين الشعر وبين القمل من كثرة القمل؟ فانظر إلى كيف تنحط، هل مثل هذا يصلح أن يخرج يجاهد في سبيل الله أو يتعبد حتى في العبادة التي يزعمونها، أو يطلب علما ويسهر الليالي في طلب المعالي؟ هل هذا يحصل منه مثل هذا اللي بيفتخر أنه هو القمل مش بيتميز من الشعر بتاع الفر؟ فبلا شك التربية الصوفية بتغرز الاحتقار النفس والإحساس بالدنية وتثبت وتقتل الهمم وتدنيها. من ذلك أيضا من مظاهر المناهج التربوية الصوفية بالذات تنحط بالهمم الإعراض عن علوم القرآن والسنة، وترهيب المريدين من طلب العلم الشرعي، يخوفوا الناس من العلم الشرعي. احنا لقينا الحقيقة والناس لهم الشريعة والعبادة والعمل والطلب العلم، هذه السلالم، احنا وصلنا خلاص، فكيف نصعد على السلم؟ فيسخرون من طلبة الحديث طلبة العلم ويهونون ويحقرون من شأن العلم. فحتى سقط من كم واحد منهم، كم يعني الجيب بتاعه، سقط من كم احدهم يوما القلم، وكان يخفي القلم خشية ان يفتضح بين الصوفيين انه بيطلب العلم، فسقط منه القلم رغم انفه من جيبه، فقال له شيخه استر عورتك. وروى ابن الجوزي عن جعفر الخالدي قال لو تركاني الصوفية لجئتكم بأسانيد الدنيا، هم السبب اللي ايه جعلوني اعرض عن طلب علم الحديث، لقد مريت الى عباس وانا احدث فكتبت عنه مجلسا واحدا وخرجت من عنده، فلقيني بعض من كنت اصحبه من الصوفية فقال ايش هذا معك؟ قال فأريته اياه والراء الحديث التي نقلها من هذا المحدث، فقال ويحك تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق، ثم مزق الاوراق فدخل كلامه في قلبي فلم اعد الى عباس، وبالتالي حرم من طلب العلم الشريف. طبعا من هذه المناهج ايضا التي تهبط بالهمم المناهج التي تحرض الناس على التقليد المذهبي، التقليد المذهبي، التقليد هذا مثل الجيفة يعني مثل الميتة تأكله اذا اضطررت اليها، لكن الاصل هو اتباع رسول الله عليه السلام. لأننا امرنا في القرآن بماذا؟ يقول تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوه، اتبعوا الرسول عليه السلام لعلكم تهتدون. وقال تبارك وتعالى ايضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طبعا نحن ما نقول إننا يعني لا نرجع للعلماء في فهم الكتاب والسنة، لكن نقول العالم قد لأنه غير معصوم قد يخالف القرآن أو السنة، لأنه غير معصوم اجتهاده أخطأ ويثاب على ذلك، لكن نقول نحن ندور مع الحق حيث دار. فمتى ما صح قول رسول الله